قامت في الوقت الحاضر ظاهرة طيبة وهي قيام بلوك الإسلامية على نظام غير ربوي تقدمه للعالم الذي يتخبط بالربا حتى في العالم الإسلامي. فهل هذه البنوك على اتصال بعلماء المسلمين لاستشارتهم وتحري الصواب؟ نعم، قامت بلوك الإسلامية ومرورة عن النجاح والتوفيق. قد عرض من معاملاتها بعض المعاملات على هيئة العلماء هنا والعلم فيها، ودرست الهيئة في المعاملات وقررت فيما قررت أنها لا بأس بها في معاملات معينة مخصوصة، لا في المعاملات بل في معاملات أرادتها شركة الشائعة، في معاملات تتعلق بالمضاربة والمضاربة السنوية والتي أقل من سنة والتي أكثر من سنة، ودرست نظامها وشروطها فرأت لا بأس بها. وليس هذا لكل من البنوك الإسلامية، إنما هذا البنك الواحد عرض علينا معاملاته التي على المضاربة ودرسها المجلس وقرر فيها مقرر أن لا بأس بها وأن هذه المضاربات موافقة للشرع. أما بقية البنوك فليس عندها علم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.